الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى ما بعد. إخوان الكرام وصلنا إلى سورة النجم عند قوله سبحانه وتعالى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المرأة. سورة النجم تحدث أنها بداية تتحدث عن صدق الوحي وعلو مصدره، ولذلك جاء في مطلعها القسم يقول الله تعالى والنجم إذا هو ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم أخبر الله سبحانه وتعالى بأن نبيه صلى الله عليه وسلم يعني اقترب إلى جبريل ثم قال ثم دنا يعني جبريل فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ما أوحاه لما أمره الله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى، يعني ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره، ما كذب قلب النبي صلى الله عليه وسلم ما رآه بصره. أفتمارونه على ما يرى، أتجادلونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسرى به في ليلة الإسراء المشهورة ليلة الإسراء والمعراج رأى جبريل مرة أخرى يعني على صورته الحقيقية، وشاف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل كثيرا لكنه لم يره على صورته الحقيقية إلا مرتين، المرة الأولى عندما أوحى له سورة المدثر، والمرة الثانية في ليلة الإسراء رآه عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هذه سدرة في السماء السابعة، وهي سدرة عظيمة، يعني كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت سدرة المنتهى فغشيها من أمر الله ما غشي فلا أحد يستطيع أن ينعتها من حسنها من جمالها. وجعل ابن مسعود أيضا وهو الصحيح قال كان يغشاها فراش من ذهب. وجاء أيضا في الحديث أنها سدرة المنتهى ينتهى بها ما يعرج به من خلقه، يعني آخر شيء يعرج به من خلقه، ولذلك سميت سدرة المنتهى يعني نهاية الأمر. هذه السدرة طبعا من شجر السدر المعروف لدينا، لكنها لا يعلم جمالها وصورتها وحسنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله جل وعلا. وهذا بالمناسبة يدل على أن شجرة السدر شجرة مباركة، ولذلك تستخدم شجرة السدر في الرقية من السحر، وتستخدم في غسيل الأموات، وجاء في الحديث رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قطع سدرة صوب الله رأسه في نار جهنم. واختلف العلماء في هذا الحديث، يعني ما وجه هذا الحكم الشديد على من قطع سدرة؟ فقيل أنها إذا كانت سدرة ضليلة غير مؤذية، وقيل أن الحديث مقصود به سدرة الحرام، واختلف العلماء في هذا، لكن في الجملة الحديث يعني يدل على أن هذه الشجرة شجرة ذات بركة وذات خير ولها يعني مكانة في الإسلام. حتى في الجنة يقول الله تعالى في سدر مخضود وطلح منضود، فالسدر يعني شجرة مشهورة وكما رأيتم يعني أثرها في الشريعة. عند سدرة المنتهى عندها السدرة جنة المأوى، يعني إذا الشجرة هذه العظيمة هي نهاية ما قبل الجنة، بعدها خلاص الجنة، عندها جنة المأوى. والمأوى هو المنزل الذي يأوي الإنسان، فالله تعالى سمى الجنة المأوى لأنها تأوي الناس أهل الجنة. يعني إذ يغشى السدرة ما يغشى، يعني غشيها من أمر الله ما غشي كما قلت لكم، ما زاغ البصر وما طغى. الذي غشيها كما ذكرت لكم جاء عن ابن مسعود قال غشيها جراد من ذهب، جراد من ذهب. طبعا مشهد الجراد، تعرفون الجراد لما يجمع مكان ثم إذا أنت يعني نفرته فطار، منظر الجراد وهو يطير إذا كان كثيرا منظر جميل جدا يعني. فما بالك إذا كان جراد من ذهب فيكون له بريق ولمعان، وهي مغطاة بالكامل بجراد الذهب هذا، ثم إذا اقترب من أحد طار الجراد فيزيدها توهجا وجمالا وإحاطة. لا شك أنه سيكون أمر عظيم. على كل حال لو كان كما قال ابن مسعود هذا، أو كما قال غيرهم أنه يعني جمال لا يعلم كنهه إلا الله، فهو جمال يعني عظيم، بدليل أن الله تعالى استشهد به، قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، ما اتجه البصر النبي عليه الصلاة والسلام عند سدرة المحراب، ما مال يمينا ولا شمالا ولا تجاوز ما حد له. ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. طبعا رأى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء من آيات ربه العظمى. وفعلا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة العظيمة رأى الجنة ورأى النار وتحدث مع الله سبحانه وتعالى ولم يره، كان بينه وبينه حجاب. وطبعا رأى جبريل على صورته، ورأى الملائكة، رأى السماوات، رأى الكون، كل هذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فهي آيات، رأى آيات كبرى وليست آيات سهلة. وهذا يدل يا إخواني على يعني أن إيمان النبي صلى الله عليه وسلم ليس كإيمان الأمة، من جهة أن نحن ما نؤمن به غيبا هو رآه شهادة، ولا شك أن الذي يؤمن شهادة أقوى من إيمان الذي يؤمن بالغيب. يعني مثلا أنت تسمع بدولة معينة وكذا وتتصور عنها، لكن لما تزورها خلاص يقينك فيها أقوى، فليس الخبر كالمعاينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام، نحن نؤمن بالجنة وراء الجنة، نحن نؤمن بالنار وراء النار، نحن نؤمن بالملائكة وراء الملائكة، واضح؟ فإيمانه صلى الله عليه وسلم أصبح حق يقين، إيمان الأمة علم يقين. ثم قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى. اللات والعزى ومنات، كل هذه أسماء لآلهة كما لا يخفاكم، من آلهة قريش في ذاك الوقت، وهي كلها مشتقة من أسماء الله لكنها أنثت. فاللات من الله، العزى من العزيز، منات من المنان. فهم يصفون هذه الآلهة بأنها إناث، وإنهم ليسمون تسمية الأنثى، يسمونها فيسمونهم تسمية الأنثى، لا إن يدعون من دونه إلا إناث، وإن يدعون إلا شيطانا مريد، فكانوا يسمونهم بوصف الإناث. ألكم الذكر وله الأنثى، ألكم الذكر وله الأنثى، كانوا يفرح أحدهم إذا جاءه ولد ويستبشع أن تأتيه الأنثى كعادة الجاهلية كما تعلمون، وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هم أم يدسه في التراب. فكانت عندهم هذه القضية كبيرة جدا، لكنهم إذا وصفوا الملائكة قالوا هي بنات الرحمن. طيب أنتم تأبون وترفضون وتتعالون أن توصفون بالبنين بالبنات ثم تصفونها بالله، مع أن الله سبحانه وتعالى عنده لا بنين ولا بنات، لكن الله تعالى يقول لهم يعني انظروا إلى هذا الجهل، يعني يصفون الله تعالى بالبنات التي هم أصلا كانوا يتكبرون عليها. لا ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. والضيزى يعني القسمة الجائرة الظالمة الغير صحيحة. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم هذه الآلهة ما هي الأسماء سمتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما فيها من علم، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. إذا قضية اتباع ظن، ما في علم، وما تهوى الأنفس، أنفسهم تميل إلى ذلك، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، جاءهم الله من الله تعالى هذا الكتاب العظيم، لكنهم أعرضوا عنه ولم يقبلوا. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. يعني هل للإنسان ما تمنى من شفاعة الأصنام مثلا هذه التي مجرد تمنيهم أن تكون آلهة، هل للإنسان ما يتمنى فيتحقق هذا الأمر؟ الواقع لا، فلله سبحانه وتعالى الآخرة والأولى. وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. إذن حتى الملائكة وهم أخص عباد الله سبحانه وتعالى وأعظمهم منزلة بعد الأنبياء، لا شفاعة لهم إلا بإذن الله، فكيف هؤلاء يعبدون آلهة وينتظرون شفاعتها والله تعالى لم يأذن بذلك، لم يأذن. فالله تعالى يقول لهم وكم من ملك في السماوات والأرض لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء والله. يقول مؤلف من فوائد الآيات من كمال أدب النبي عليه الصلاة والسلام حيث لم يزل بصره وهو في السماء السابعة، يعني لا ينظر إلا إلى المكان الذي يأمر الله تعالى أن ينظر إليه. سفاهة عقول المشركين حيث عبدوا شيئا لا يضر ولا ينفع ونسبوا لله ما يكرهون واصطفوا لأنفسهم ما يحبون. الشفاعة لا تقع إلا بشرطين، الإذن من الشافع والرضا عن المشفوع، إن الله تعالى قال إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا يكون انتهينا من ورد اليوم، وإن شاء الله تعالى نكمل غدا. نسأل الله تعالى يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.